التنبيه الثاني، آمل من الإخوان الذين يوقفون سياراتهم أن يتنبهوا أن لا يوقفوها أمام الأبواب، وخاصة أمام أبواب السيارات، يعني ما يسمى بالكراجات. ففي هذا المربع هناك 5 كراجات. أحد الإخوان جزاه الله خير اليوم أغلق على باب بيت وضع سيارته أمام كراج، مع أن هذا المسجد أنا بقيت 6 أشهر أستخير الله فيه ما قبلته إلا لأنه منعزل وفيه مواقف كثيرة للطلبة. فآمل أن لا يخذلني الطلبة في سعة هذا المكان أن يأتي أحدهم ويغلق على أحد الأبواب. وفق الله الجميع ويحب رضا الله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.